احنا هنعوز الكلام ده ليه؟ قال عشان لما نيجي عند غزوة أحد هنلاقي برضه الكلام ده، نلاقي الكلام ده عاوزينه برضه، عاوزينه برضه، وهوريكم المواطن يعني. بالنسبة طبعا للأسرى، قلنا إنه الأسرى لم يسبق في هذا أمر للرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ برأي أبي بكر بإنه ده يوافق لين ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت ايه؟ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ف بالنسبة لأسرى بدر ده كان أمر لسه جديد على الدولة الجديدة الفتية في المدينة، فربنا سبحانه وتعالى نزل، خلي بالكم بقى، نزل محاسبة ومعاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا بس الكلام ده، هيبقى فيه مقارنة بينه وبين أحد برضه. بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب إيه؟ يبقى إذن بعد النصر، بعد انتصار المسلمين، فلما بينزل القرآن قال عشان يعاتب النبي، قال بيبقى فيه قسوة، قال لي قال عشان الناس ما تتغرش بالنصر، عشان الناس ما تتغرش ايه؟ يبقى لما يبقى في حالة نصر قال قال يبقى المحاسبة شديدة، انما لا قدر الله لو حالة هزيمة قال يبقى في ترفق ولين عشان ما نحطش انكسار على انكسار، ويكفي ما هم فيه. فيبقى 67 كنا بنقول والله يعني ده غصب عنهم وكذا وكذا وكذا، انما في 73 قال لا بعد النصر يبقى لازم حساب، وديته فين وجبته منين وكده كويس. قال ليه؟ قال عشان ما نفترش في النصر. ماشي حبيبنا، ده من الاجزاء المهمه بالنسبه لبدر. قال طيب بدر خلصت وانتصر المسلمون ولا ما انتصروش؟ ايوه. يبقى اذا الدوله الجديده عملت لها قاعده، يعني إيه؟ يعني فيه لون من الاستقرار. قال ايوه، قد هذا الاستقرار يغيظ عبدة الاوثان والذين كفروا من اهل الكتاب، صح ولا ايه؟ فأبي بن خلف ده رأس النفاق، قال أيوه، قال دولي دخلوا الإسلام بس مش عن اقتناع، رجوا إن الإسلام ابتدى ينتشر والدولة تتأسس، فركبوا الموجة. ركبوا إيه؟ الموجة. بدل ركبوا الموجة قال قال ظاهرا إسلام وباطنا كفر والعياذ بالله. فعشان كده ابتدى الدس، يعني المكائد والمؤامرات تحاك للمسلمين من تحت الترابيز. مفيش عداء سافر، كان في مكة العداء سافر ولا لا؟ سافر. ليه؟ لأن أهل مكة قوة وكثرة ودول ضعفان، ده يبقى العداء سافر. إنما هنا أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر لأنه أصبح لهم إيه؟ قوة وصلابة. فابتدى الشغل اللي من تحت الإيه؟ النفاق اللي من تحت الحزام ده يا مولانا. انت بتلعب تايكوندو يا مولانا ولا لا؟ طيب كويس. فيبقى اذا ابتدى الدس من تحت. قال الدس من عبدة الاوثان اللي ما عندهمش اي ديانة سابقة ممكن نغفر لهم شوية، صح ولا ايه؟ انما اللي عنده كتاب سابق وصاحب رسالة من الرسالات وعارف النبي يبقى نتسامح معاه ولا لا؟ ايوه. وعشان كده اهو ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسنا من انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره. قال بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاوثان اللي هم عبدة الاوثان، لان عبدة الاوثان كان بيستعينوا بأهل الكتاب، كان بيستعينوا بأهل إيه؟ يبقى الكلام موجه أصلا العفو والصفح لمين؟ للي ما عندوش كتاب سابق. أي عشان ما يعرفش، يبقى ده الكلام قالوه العفو والصف. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاين معهم، ولذلك كان بيتدرج مع عبد الله بن أبي واحدة واحدة كده، صح ولا ايه؟ لأنه ما كانش عنده عقيدة، عقيدة ككتاب سماوي، صح ولا ايه؟ إنما العداء ظهر في أهل الكتاب اللي هم أصحاب الديانات السابقة اللي هم اليهود والنصارى. عملوا إيه؟ غاظهم ما حدث للمسلمين من انتصار، فمش قادرين، مش قادرين إيه؟ يكتموا، فنفسهم. وما تخفي صدورهم أكبر، قال اللي في الصدور معروف ما حدش يعرف، إنما اللي على لسان بيبان، على بدك على بوقك يبان يا مداغي اللي بان، صح ولا ايه؟ فظهر الكلام. ايه بقى ظهر ازاي؟ قالوا ابتدوا يعملوا مراسلات مع مشركي ايه قريش، ويعملوا قصائد شعر رساء في الناس اللي ماتوا من قريش. يبقى اذا ده ايه؟ بيحمل ولعه، بيحمل ولعه، بيسخن المواقف، ولا ما سخناش؟ قال بيسخن المواقف ليه؟ قال عشان هو مش عاوز يهجم كده مباشرة، عاوز يلم ناس حواليه، صح ولا ايه؟ ايوه، ما عاصفة الصحراء والكلام كله، قال لازم يجيب واحد من هنا، يعني رجل من هنا. ايوه، يضرب ليه؟ وولاد يموتوا ليه؟ ايوه، بدل انت جنب المهمه مولانا خلاص. وعشان كده وقاتلوا المشركين كافه كما ايه هم يقاتلون كافه، واحنا يبقى اذا بدل واحد واحد هيقضوا عليه. فعشان كده بنقول بدت البغضاء من افواههم، وابتدوا يعملوا الاعمال دي، يعملوا ايه العمل دي اللي هي ايه؟ اللي هي الدس والوقيعة وإشعال نار الفتنة بين قريش والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فيروح يزورهم زي ما بيقولوا بقى المراسلات والزيارات وكذا، قال ويقول رساء وشعر، قال عشان يجدد ايه المواقف، يعني عشان ينكئ الجرح، يعني خليه لسه بيشعر. ايوه، وتبقى مشتعلة. فيبقى اذا حصل الكلام ده، قال ايوه، وأول ناس عملوا الكلام ده هو يهود بنو قينقاع، جماعة من اليهود ساكنين المدينة، وغاظهم أمر الأمر وما قدريش يشطروا على المسائل، فابتدوا يكيدوا للمسلمين. يكيدوا إيه؟ زي حس السفارة بالضبط، زي حس السفارة بالضبط. إيه يا مولانا؟ قالوا واحدة من الأعراب اللي هم الناس المسلمين راحت تبيع الحلي بتاعها، تبيع ليه؟ وانتوا عارفين انه اللي بيشتغل في دولي، ايوه، فراودوها على ان تخلع النقاب تكشف وجهها، فأبت. فراحوا مسلطين عيل الصبي اللي معاهم اللي بياخد المكسور يلحمه وما اعرفش ايه والحاجات دي، سلطوه، فراح شابك طرف الثياب من اسفل في قفاها بمشبك وهي لا تشعر، فلما قامت انكشفت. ايه؟ ايوه، يبقى اذا زي ما عملوا بالضبط اساءوا للنبي عليه الصلاه والسلام والفيلم. قال ومين اللي عمله؟ مين اللي عمل الفيلم؟ أقباط المهجر واليهودي، هو ده القصة، هي كأن التاريخ يعيد نفسه بالضبط بالضبط. نعم، حاضر يا مولانا، ما مش هتجد. بل لأن الأمة بدال بتبحث عن الزعامة والرياسة وكل مصلحة فردية، لن تجد كلام موجود من هنا، والله جايبه من هنا، لن تجد. إنما الأمة لو اجتمعت على قلب رجل واحد متوحدهم وينسوا دي قال قال تنتصر الأمة تنتصر. لما تبقى هو النبي عليه الصلاة والسلام نبي مصر بس. طيب مين اتكلم من المسلمين اللي عندهم الكعبة اتكلمهم بس، ما انا بتكلم بس على المفتوحة اهو. طيب واللي عندهم البترول اتكلمهم الناس الغلابة اللي زينا، الناس الغلابة اللي زينا اللي لا حول لهم ولا قوة، فبيقتل ويذبح. هو ايوه قام عملنا ايه قتلنا وذبحنا. انما لو كان الامر بجناحي الامه الحكام والعلماء كنا انتصرنا وكنا وريناهم نجوم الظهر. انما لما نيجي نعمل مقاطعه واحد يقاطع ومليون ما يقاطعوش، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه يا مولانا؟ طيب يبقى لن تجد يا مولانا معلش في هذا العصر، قد يوجد في عصور اخرى يعني اجيالنا الاجيال اللي بعدنا ابنائنا وابناء ابنائنا. وربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول الخير في وفي امتي الى يوم القيامه، فلا نيأس يعني. فواحد من المسلمين يا مولانا شاف الوليه فدخل على الصايغ قتله، فاجتمعوا عليه وقتلوه. يبقى اذا ده بدايه ظهور العداوه الفعليه من اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في المدينه. دولي حلفاء عبد الله بن ابي 700 واحد حلفاؤه. يعني ايه حلفاؤه؟ يعني معملين بينه وبين بعض اتفاقيه زي ما بيقولوا يعني اتفاقيه الدفاع المشترك يا مولانا الكلام على الورق ده. قال قال يعني في حمايته هو بيحموه هو بيحميهم والكلام اللي انتم عارفينه ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام امر باخراجهم من المدينه. لازم يخرجون. جه يتحايل على النبي عليه الصلاة والسلام 3-4 مرات، فغضب صلى الله عليه وسلم لتصرفه، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفاقه، عارفه، مش هنقول مش عارفه. ولذلك عمر الخطاب بيقول النبي صلى الله عليه وسلم دعني، قال لا حتى لا يقال ان محمدا يقتل ايه؟ محسوب علي، محسوب علي بانه ظاهر الاسلام، انما اللي في قلبه انا ما شفتوش، فمحسوب علينا. النبي يعلمه انما عاوز يعرفنا ان احنا ناخد الامور بايه؟ بالظاهر، والسرائر عند الله عز وجل. فمن اجل ذلك مره والثانيه راح حاطط ايده في جيب الدرع اللي ماسكه النبي عليه الصلاه والسلام، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص انت شوف بقى انت عاوز تعمل فيهم ايه؟ اوكلتهم اليك. اوكلتهم ايه؟ فالراجل خاف عليهم واجلاهم من ايه؟ من المدينه، لانه كان هينزل عليهم حكم النبي هيستشير وهيعمل قال وهيبدا ياخد فيه حكم، قال اتصرف بقى معاهم انت بدل انت عمال تدافع عنهم وتقول كذا وكذا وكذا، فلون من الوفاء للاسلام الظاهري قالوا اتصرف فيهم انت. فاهمين ولا ايه؟ فاهمين ولا ايه؟ ويبقى دي المناوشات اللي حدثت بعد بدر وقبل احد. الفتره اللي بين بدر واحد حصلت فيها مثل هذه المناوشات عشان تتبين الحقائق، عشان تتبين ايه؟ الحقائق. معركه احد قال في النصف الثاني من السنه الهجريه، سنة ثانية هجرية في النصف الشوال قامت معركة أحد. قال من كتر الشحن يا حبيبي، من كتر الشحن والمراسلات والأشعار وهيبة العرب قالوا لا احنا لازم ننتقم من أنفسنا، صح ولا ايه؟ من كثر الشحن، أنا بقولها بالمعنى الفلاحي هو، العبارة عن قصائد الشعر والهجاء، وعبارة عن الزيارات المتبادلة بين اليهود وكفار قريش. هذا الشحن اللي أنا بقصده. فيعني ولعوا العملية، فاستعدت قريش في العام الثاني عشان تسأر لنفسها ولهزيمتها. فكانت معركة أحد. المشركين يروحوا داخلين على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة عند جبل أحد، يعني جم على طول. قال أيوة، طب وانتوا جايين لي؟ قال يوم بيوم يا مولانا، انتوا غلبتونا مرة واحنا نغلبكم مرة، او جايين نخلص الطار اللي بينا. فلما جم قال أيوة، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدمهم، ده مبدأ بقى من مبادئ الإسلام. أيوة، نعمل ايه في الناس دول؟ بس خلي بالك من الكلام. الناس عشان تبقى تعرف ان الاهواء لما بتختلف بتتفرق الأمم، رغم ان في شورى، بس خلي بالك من نتيجة الشورى دي. نعمل ايه؟ الناس الكبار اللي عاقلين في الشيوخ اللي عندهم خبرة وحنكة، قالوا دول جايين وعدد قليل 3000، لما يخشوا المدينة وأزقة المدينة لو طلعنا على السطوح وزجناهم بالحجارة هنخلص عليهم. ماشي حبيبنا. الشباب اللي ما حضرش المعركة، أيوة، لو كان مفروض عليهم إنهم يخرجوا في بدر، أيوة، إذن اللي ما خرجش وخاصة شباب عاوز يعني يثبت انه قادر على خوض المعارك وكذا وكذا، وينال شرف الشهاده برضه. يعني مش معناه ان هي كلها مظهريه، لا، فيها صدق برضه في انه ينال شرف الشهاده. فقالوا لا، احنا نخرج. فالنبي، شوف الشورى، قبل على مضض. قبل على ايه؟ يعني ما كانش فيه رضا تام. فهم حسوا وراوا ذلك في وجه النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا لقد اكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على امر لا يحبه. احنا نرجع في كلامنا. في الاثناء دي كان النبي عليه الصلاه والسلام دخل بيته ولبس عده القتال، شد الشده والحلجي. ماشي، اللي انا بعرف قوات المسلحه برضه؟ ها؟ ماشي. قال يبقى اذا قولوا لي، قال لا، ما كان لنبي ان يلبس لامته لباس الحرب. قال عشان ايه؟ يعني مش عاوزين تردد في المساله، يا كده يا كده، قطع فمن ولا ايه. فخرج 300 اللي خرجوا في وسط الطريق، زي ما بتقول الله يرحمها بقى ان كانت صاحيه ولا ماتت، نجات في وسط الطريق ووقف في وسط الطريق. رجع بقى اهي عبد الله بن ابي ومية معاه، ما هو مية معاه، تفتكش ادي بقى النفاق، ادي ايه، ادي ايه، زي ما احنا بنحسن الكلام كده. قال عشان يبرر رجوعه، قال النبي طلع وهو مش راضي، النبي طلع وهو ايه، فاحنا ايه اللي كرهنا ان نروح على حاجة احنا النبي مش راضي عنها، نرجع. يبقى اذا كل واحد يجد شماعة يعلق عليها قطع، فاهمين ولا ايه؟ فاهمين ولا ايه؟ انما لو كان صادق الاسلام ما كانش يهمه يرجع ما يرجعش، طلع راضي ما طلعش راضي، انت طالع الجهاد ولا مش طالع الجهاد؟ ما تتكلم يا عم. ولذلك هتلاقي نماذج، ذكرها فضيلة الشيخ هنا 4 أو 5 نماذج، نماذج طلع فعلا للاخلاص والجهاد رغم اني مصرح لها بعدم الخروج. رغم انه صالح لها بعدم ايه؟ ايوه، ليس على الاعرج ايه؟ الرجل الاعرج اولاده الاربعة متطوعين في القوات المسلحة وهو عاوز يخش الجنة.